شو عنا الخاوة ما فهمنا والو معاو اكدو ما بغاو هيدا الخاوة شكاو ديرنا تحت الارض دفنوها وكلونا السم في صغنا الخاوة هكدا لعبوها فينا شني المعمول ما عارفين والو مستقبل والو بحال اللي قالو عيق وفيق كدبوا لا تزيق راه ما بقى مايلاه بحرنا تقربل عقل تخبل طفولي ماشي تسبل اكثر يشود السوق حياتي اللي باقي دراوش مع بعضنا دلعين في الزناقي صويا اللي عملو سيمبري ستويا بلاندو luchando por el futuro nada está previsto dicen que hay democracia pero solo piensa la pasta todo se gasta y quedan las mentiras mentiras que me dañan que de ahí emanan sin ninguna razón por qué tiene que ser así todo parece un juego hay que ganar pero todo lo contrario la gente pierde por no tener voluntad ni cojones ni ovarios todos con los ojos cerrados viendo la oscuridad sin pensar en la realidad ser especialista y también realista en esta conquista estamos viviendo en un infierno sin pasar por el invierno lo que queda es traficar para poder lograr con estos hipócritas solo algunas pesetas solo queda el hachís puro y duro de Ketama es lo que la juventud ama y la autoridad prohíbe Si no queréis que trafiquemos, danos nuestros derechos. سموني مزياحة واش باغي نقولكم راه قلبي قصاح فكري تبدل معاكم راه كاتب عليكم جوج الستار تبت على كل ما مكتوبة تقصدكم انتوما دريتوها عرفتوها كيما بغيتو فهموها كلمة العيبها سبقتوها هكدا شعلتونيها سمي في كلامي في الرب ديالي اللي فين نلعب لعبيها قريتو في الزناقي هكدا الزنقة علمتني نحشي الهضرة بالفن بعد سمعوا لي باقي راني جابت العيب جوج السطور علاش انا هاد الاسم المحكور بين خواته من دمو اللي تابعين الحبة عندك فلوس مرحبا ما عندكش ما تجوا بسقة شوف السم كيف تخدم عندك حال الراس قلبك حال مزرق ديما مسدود بهضرة ولا حكرة يخليك ديما فقاع راسك محنيت دوك مخير مسدود ديما ماشي في طريقك بالكلوب يزرع فيك الوسواس ديما حان الراس كوبري مدفون تحت الارض زطمي عليه قروش الحرام قروش كبيرة اللي لمطاتها ربات ستات ما خلات قتلونا بالبلبلة بكلامهم المسمور بوبري عينا بتغمطات قاعد صمطات بيبان عليك تقفلات La gente está abandonada, no tiene nada, esta es mi jugada Voy a enseñaros a comportar como Dios manda en esta banda Yo solo canto, nunca pregunto que estamos a punto de ganar ese punto شكون حاس بيك ولا عقل عليك بوبري حين بقيتي اون بادلا في الحومة بين حيوط الدروبة الحياة تكون ارض تقود كلشي تعاود كيف كيف تشوان في اليد قرعة فوق الدرجة مدور بالدراري شي عينو مشدودين شي محشش شي مقرقب شي دوم للساعة هكدا الدراري عايشة مع بعضها كلشي مفرق من دهشة رحمة